تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا عندي 3 أسئلة. الرمضان تفضلي. لا والله مو رمضان. وش السؤال الأول؟ السؤال الأول مات زوجها. تقول امرأة يا شيخ مات عنها زوجها وقالوا لها لا تردين على الهاتف، هل لها ذلك يا شيخ؟ نعم لها أن ترد على الهاتف وأن ترد على المستأذن الذي يدق الباب يقول أين فلان، ولها أن تخرج في الليل في ساحات بيتها. جزاكم الله خير. السؤال الثاني. طيب يقولون لها لا تلبسين الألوان الفاتحة، الألوان القاتلة. بالنسبة للبس يا فضيلة الشيخ، هل تلبس الألوان الفاتحة؟ المرأة المحجة على زوجها. نعم الشيخ. لا تلبس الثياب الجميلة، ولا تتطيب، ولا تكتحل، ولا تخرج من البيت إلا لحاجة أو ضرورة.